الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وزدنا ما نسينا وفقنا وعافنا من الشيطان الرجيم وارحمنا ولوالدينا وشيخ الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم علمنا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى في الإفك ها، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لولا جاءوا، وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يريدون أنه لو كان صدقا لجاءوا عليه بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا ما زعموه، فإن كان صدقا فهلا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء إنما تناقلوا الكلام بينهم بدون بينة، فأولئك عند الله أي في حكمه هم الكاذبون، تنزيها للمؤمنين من التهمة فضلا عن تصديق قول الزور. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة بالإمهال والتعريض على التوبة والرحمة في الآخرة لمن تاب لمستكم فيما أفضتم فيه، أفضتم خذتم بغير تقيد ولا تحرز من الإثم، عذاب عظيم، عذاب عاجل، صيانة لمجتمع الإسلام من ذلك الخوف. قلنا أن الاتهام قضايا عياذ بالله الزنا، جرائم الزنا من أسوأ ما يدمر المجتمعات، وكذلك اتهام المحصنات والناس اتهامهم بالزنا، وهو كذلك أن يؤدي إلى تفتت المجتمعات، إلى وجود العداوات، إلى وجود الأحقاد بين الناس. فلذلك جعل الإسلام في هذه الجزئية أحكام دقيقة جدا تضمن للناس كرامتهم وشرفهم وأعراضهم. اتلقونه بألسنتكم، أصل تلقي الكلام أن يكون بالسمع والقلب، ولكن المخاطبين يتلقونه ليحدثوا به فكأنه لم يصل إلى أسماعهم، إنما انتقل من لسان تكلم به إلى لسان حكاه من غير نظر في صحتها أو عدمها. تلقونه من اللسان إلى اللسان، مجرد نقل كلام. يعني لو أن أحدكم تعبر في هذا الشيء وتفكر وبحث في صحة هذا الكلام لوجد ما به صحة له، لكن لأنهم ما تعاملوا مع العقول بلا تلقي فقط كذا بدون تفكر، وبلا مجرد أنه تلقى هذا الكلام ونقله إلى غيره وكأنه بلا من اللسان إلى اللسان لم يوصل إلى القلب أو إلى العقل حتى يؤكد هل صحة هذا. هل يعني زوجة رسول الله إذا اتفقنا على أنها المؤمنين عائشة المقصودة بهذا الكلام، يعني لو الآخر ورجل صحابي من أهل بدر أو رجل صحابي من اللي خرجوا مع رسول الله يقدموا أنفسهم في سبيل الله للقتل وللإصابة وللأسر ولكل شيء، ويخرج هذا الرجل الفاضل اللي من أصحاب رسول الله، وتخرج هذه المرأة من زوجات رسول الله، ويأتي تتهم بالزنا، يعني لو الإنسان يأتي، إحنا الآن ما قبلنا، احنا الان لما حللنا الموضوع يعني اشكل علينا ان نقبل ان هذا الاتهام يصدر بحق زوجة من زوجات النبي بهذا الشكل اللي اورده الزهري او غيره، غير يعني لا يقبلها العقل عندما يتفكر العقل فيها. فكذلك الله سبحانه وتعالى لو انكم تفكرتم ونظرتم نظر يعني عقل ما قبلتوا هذا الكلام ولا رضيتوا به. نعم. بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، أي القول الذي ليس لكم به، أي نعم ليس لكم به أي بمعناه علم، وتحسبونه هينا، أي القول سهلا لا بأس به، يعني تحسبون هذا الكلام اللي أنت ما بلا قاله أتقول أني اللي قلت، يعني قد أنت قد نشرت أصلا، قد شاركت في النشر، أي القول سهلا لا بأس به وهو عند الله عظيم لما فيه من المفاسد. يعني أنت تراه أو ترونه أنه سهل، لكنه عند الله عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بالمفاسد المترتبة على هذا القول وعلى هذا الاتهام الشنيع، وعلى هذا يترتب عليه فساد المجتمع كله، عداوات وقتل وحروب، وقد يأتي ما لا يعني يخطر في بال أحد. نعم. فمنها نعم قال أن تقبله وحكايته يعطي المنافق وسيلة لسوء القول في المسلمين وبالتالي لسوء القول في الإسلام بناء على صدق الخبر، فمتى شاء المنافق قذف امرأة فشاع كلام بين المسلمين، وإذا تكرر ذلك وظن قال فمنها يعني أي من المفاسد هذه اللي الله سبحانه وتعالى وهو عند الله عظيم لما فيه من المفاسد، فمنها أن تقبل أن تقبله وحكايته يعطي المنافق وسيلة لسوء القول في المسلمين وبالتالي لسوء القول في الإسلام بناء على صدق الخبر، فمتى شاء المنافق قذف امرأة فشاع كلام بين المسلمين، وإذا تكرر ذلك وظن الناس أن الإفك صدق عابوا على المسلمين وظنوا أن لو كان الإسلام حقا ما كان أهله بهذه الحال، لأن هذه من ضمن المفاسد التي يخشى منها، ومنها ظلم المقذوفة والإغراء بها، ظلم بها وكذلك إغراء السفهاء بها نازانية وأصبحوا الزنا هؤلاء يتطلعون إليها، ومنها تهوين الزنا في نفوس ضعفاء الإسلام إذا اعتقدوا انتشاره بين المسلمين فيجرئهم ذلك على الزنا، فكان تطهير المجتمع عن القذف وسيلة فكأن تطهير المجتمع عن القذف وسيلة لتطهيره عن الزنا أو تقليله، كما أن حد الزاني وسيلة لذلك، ولولا إذ سمعتموه هلا حين سمعتم الإفك قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، معناه أنه لا يليق بحالنا كأنه لا يتصور وقوعه منا، لأن قبحه معروف من قبل نزول هذا الزجر، من حيث أنه ظلم للمقول، من حيث أنه ظلم للمقول فيه، من حيث أنه تسرع إلى هتك عرض مؤمن، فقد كان اللائق بالسامعين أن يقولوا ذلك لمن كلمهم به بدلا من أن يسارعوا إلى نقله، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أصلا قال ما يجب أنكم من البداية قلتم هذا لا يليق بنا أصلا، سبحانك يحتمل التعجب من حلم الله تعالى حين لم يعاجل أهل الإفك، ويحتمل التعجب من جراءتهم على هذا البهتان العظيم، هذا بهتان عظيم، قال الراغب أي كذب يبهت سامعه لفضاعته انتهى. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، أي أنكم إن عدتم لمثله فلستم بمؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، فقول حق وصواب ليس فيه شيء خارج عن الحكمة، وكذلك حكيم في إمهال بعض العصاة ثم تعذيبهم وغير ذلك، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الفاحشة مثل الزنا، يحبون أن يشيع ينتشر ويتعدد وقوعه ويكثر فاعلوه ممن هم في الأصل من الذين آمنوا، وهذا الحب سبب عداوة أهله للإيمان ورغبتهم في أن تسوء سمعة المؤمنين ليزهد الناس في الدخول في الإسلام، فهؤلاء هم الكفار والمنافقون، لهم عذاب أليم في الدنيا بمثل حد القذف إن قذفوا وغيرهم ما ينال المنافقين، والآخرة عذاب النار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فهو يعلم من الذي يحبون أن تشيع الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قلنا الفاحشة أما أن تكون زنا أو تكون من الفواحش كذا، ولكن الأشهر الزنا. طيب هناك من يحب أن تشيع الفاحشة في المجتمع لأنه مستفيد من وراها، أما أنه يريد أن يكون لهذا المجتمع أن يصبح مجتمع إباحي لا قيمة فيه لعرض الإنسان ولا لكرامة الإنسان ولا للإنسان بحد ذاته، أو أنه يريد أن يكون هذا المجتمع مجتمع متفكك حتى يبقى تحت السيطرة، ولذلك ننظر الآن عندما شاعت الفاحشة في المجتمع الإسلامي أصبح مجتمع متهالك منتهي مدمر تماما، مجتمع لا ليس لديه مناعة المقاومة، يعني يفترض أن المؤمن لديه مناعة المقاومة من الإغراء، مقاومة من كل الفواحش والسيئات، ولكن المجتمع لما أصبح هذا المجتمع الإسلامي اليوم مجتمع العاهر، مجتمع الدعارة، مجتمع كذا، أصبح مجتمع متفكك، مجتمع مجرد إمعا، ما يأتي مثل ما قلنا في أيام سابقة ما يأتي من أي شيء قدر إلا وتبعوه، يعني قلنا وصل الانحطاط بهذا المجتمع إلى أن حد يعني حق اللباس إنه يلبس له سروال يسموه طيحني ويخلي أكرمكم الله عورتها خارج يتفرج الناس فيها. ليش؟ لأن فيه غير مسلم سوى الشيء ذا وأنا أسوي مثله. يعني بدون مناعة، ما عندي مناعة، ما عندي قوة، ما عندي إرادة، ما عندي ثقافة، ما عندي وعي، ما عندي ارتباط بدين الله، ما عندي ارتباط بالإسلام، ما عندي ارتباط بخلق وقيم المسلم. فلذلك مجرد أن هؤلاء استطاعوا أن يشيعوا الفاحشة في المجتمع، فأصبح مجتمع بدون مناعة مستعد أن يأخذ كل شيء من أي أحد. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بس، وأن تشيع لأن يؤخذ من هذا. أما غير المؤمنين فالفاحشة عندهم سواء. ولولا فضل الله عليكم ورحمة، فلولا فضل الله على المؤمنين بفتح باب التوبة والإمهال والدعوة إليها ورحمة بذلك وبالتعليم والمواعظ، وأن الله رؤوف رحيم بالعباد والرافع رحمة عظيمة، والله تعالى منزع عن الرقة ولكن يفعل لعباده فعل الرؤوف الرحيم بالدعوة إلى ما ينجيهم من عذابه والتحذير من أسباب عقابه، وكذلك ينعم من الحلال بنعم من الحلال تغني عن الحرام وغير ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى ما يجوز ان احنا نصفها بالرقة والخشونة لا، هو حكم مثل ما قلنا في المرة الأولى، هو رؤوف الرحيم. رؤوف رحيم لا تأتي بمعنى الرقة والشيء اللي يوجد عند الإنسان عندما يرى شيء ويدخل في نفسه رقة لهذا الموضوع. لا، رؤوف الرحيم أي أنه رأف بكم ورحيم بكم، بحيث أنه سن لكم هذه الأحكام الشرعية وهذه المبادئ التي تعملون بها فتأخذوا تفوزوا فليس معناها هذا أن رؤوف رحيم أي إن عنده قلب مثلنا وأن عنده قد يأتي له نوع من الرقة أو نوع من الغضب أو نوع من لا، حاشا الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، المعاصي التي يتبعه فيها العصاة واحدة بعد واحدة، كأن الشيطان يمشي في طريقه خطوة فيتبعه العاصي فيزيد خطوة وهكذا حتى يصير بعيدا من الحق. وعلى هذا تفيد الآية وجوب المسارعة إلى التوبة عند كل زلة، وأن لا يؤخر التوبة حتى تقع زلة ثانية، بل وأن يحذر الذين آمنوا من الوقوع في الزلة الأولى، لأنها أول خطوة من خطوات الشيطان. يعني الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي لا تتمادوا في عمل المعاصي، بل يجب على من ارتكب معصية التوبة المباشرة الفورية حتى لا يكون معرض نفسه أن يكون ممن في سلك الشيطان ومن يتبعون الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه أي الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، ما دام أنك تتبع خطواته فهو لن يوصلك إلى طريق أو إلى الجادة أو إلى الاستقامة. لا، معروف أصلا سلفا معروف أنه إذا أتبعته أنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، فاتباعه يؤدي إلى الفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال الرسول وإنزال القرآن وغير ذلك من أسباب الهدى وبالألطاف ما زكى منكم من أحد أبدا، لأن الإنسان يجتمع عليه الجهل وحب العاجلة وهوى النفس والشيطان فيكون أقرب إلى الخبث. ولكن الله يزكي من يشاء بالهداية إلى التعلم وإلى استعمال العقل وغير ذلك، والله سميع عليم، يسمع من يتبع خطوات الشيطان ويعلم ما يصنع وما يصنع وما يخفي وما يعلن. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، لا يقصر الواجدون بما يفضل عن حاجتهم وحاجة من ينفقون عليه، وأولو السعة الواجدون للرزق الواسع الذين لم تضيق عليهم الحال فلا يقصروا. هؤلاء الأغنياء اللي لديهم زيادة في ما يحتاجون إليه فلا يقصرون أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. أولي القربى أعم من الأقربين، قالوا هم من ولده جد أبويه، من ولده يعني من ك كان من أولاد جد أبوي. والمهاجرين في سبيل الله أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، أعطوا أولي القربى مطلق والمساكين مطلق. والمهاجرين في سبيل الله كانوا محتاجين، وكان إعطاهم الإنفاق في سبيل الله لأنه معاونة لهم على الثبات على الهجرة في سبيل الله، كما أن منعهم مما دعا إليه المنافقون لينفضوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دعم المهاجرين في سبيل الله في أي عصر كانوا. وليعفوا وليصفحوا، يستعملوا الحلم ويعرضوا عما وقع ممن آذاهم كأنه لم يقع. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال الشرف في المصباح، قال الحسين بن القاسم عليه السلام معناه أليس تحبون أن يغفر الله لكم؟ فإذا كنتم تحبون ذلك فتقربوا إليه بالعفو عمن أساء إليكم، انتهى، والله غفور رحيم، فتعرضوا لمغفرته ورحمته. يعني قلنا أمس أنهم قالوا أنها نزلت في مصطح أو مسطح، نعم، لما قذف كان من قذف أم المؤمنين عائشة، كان أبو بكر قل لي يصرف عليه وكذا، قالها ما دام أنك سويت هذا الشيء ما عاد يصرف عليه، فقالوا أنه نزلت الآية في هذا الشيء. والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات المحصنات المحفوظات من الزنا بصيانتهن وعفتهن الغافلات عن وسائل خداع الرجال وحيل ميلهم إلى الزنا، لعنوا في الدنيا والآخرة، ومن لعنهم في الدنيا ومن لعنهم في الدنيا جلدهم 80، ولعل منه سلب التوفيق للتوبة، لأن هذا في من يعتاد القذف لا في من فرطت منه مرة قبل نزول القرآن بالزجر العظيم من القذف، ولهم عذاب عظيم في الآخرة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يعني قلنا لعنوا في الدنيا بإقامة الحدود عليهم وبالتشميت بهم والتشهير بهم، في الآخرة عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، تشهد عليهم الثلاثة الشهود بما كانوا يعملون من القذف وسائر معاصيهم. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، جزاءهم الذي يستحقونه بجرائمهم، ويعلمون أن الله هو الحق المبين الحق البين، لأنه حاسبهم وحكم عليهم ووجدوا ما وعدهم حقا. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى يوضح الخبيثات من الكلمات للخبيثين هم المستحقون لها، والخبيثون للخبيثات أهل، كل واحد مؤهل لهذا، والطيبات الكلمات الطيبات للطيبين فهم مستحقون لها، والطيبون للطيبات أهل مثل ما ذولاك أهل. ألا ترى أن الفاجر يستحق أن يقال له فاجر وخبيث وفاسد وأشبه ذلك من الذم الصادق، والمؤمن يصلح أن يقال له طيب زكي تقي صالح ونحو ذلك، أولئك الطيبون مبرؤون مما يقولون مما يقول الكاذفون الخبيثون، لهم مغفرة ورزق كريم، ينجون من النار بمغفرة ذنوبهم ويدخلون الجنة ويرزقون فيها رزقا كريما رزقا مصحوبا بالتكريمة لهم فيها وبه كما لهم فيه وبه كما يكرم الأضياف. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واصلح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكلنا من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، وارزق ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.